إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه الحكيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال السعدي في تفسيره: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لك ولا عليك، فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله، وعما استعمل من جوارحه التي خلقها الله لعبادته، أن يعد للسؤال جوابه، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين لله وكفها عما يكرهه الله تعالى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية: أن يسأل كل واحد منهم عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان راع على جوارحه، كأنه قال: كل هذا كان الإنسان عنه مسؤولا. والمعنى الأول أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية أخرى، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. عبر عن هذه الآية مسؤولية، فهي قال عبر عن السمع والبصر والفؤاد فأولئك، لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولية، فهي حالة من أو حالة من يعقل، فلذلك عبر عنها بأولئك. وقال القرطبي في جامعه عند قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وخطاياهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن لا إله إلا الله وعن ظلم الخلق. وقيل سؤالهم أن يقال لهم ألم يأتكم رسل منكم، يعني إقامة الحجة. قلت وإقامة الحجة مرتبطة بالمسؤولية. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى هذه الآية أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه ممن يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال الله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وقال السعدي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله تعالى حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار. فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه تعالى، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال عن هذا الاضطرار، فله الحمد سبحانه وتعالى وله الشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم. أقول وكذلك هناك صلة وطيدة من المسؤولية في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال القرطبي في جامعه أمر الله تعالى بالتزام أمره، والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور، فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد، وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال، قال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وأنها في كل الفرائض وأسدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على عرضها، وكذلك الأمانة الصلاة والصيام وغسل الجنابة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال الإمام السدي: هو ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده وأهله، وخيانته إياه في قتل أخيه. قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: الأمانة الفرائض عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله عز وجل، ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال القفال وغيره في هذه الآية: ضرب مثل، أي أن السماوات والأرض على كبر أجرامها وحجمها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب، أي أن التكليف أمر حقه أن يعجز عنه السماوات والأرض والجبال، وكلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل. وهذا كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال قتادة: للإنسان جهول بقدر ما دخل فيه. وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير. وقال الحسن البصري: جهول بربه. وقال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من الناس. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال ابن عباس قوله: ولا تخونوا أماناتكم، الأمانة التي ائتمن الله عليها العباد، ويعني الفريضة. يقول: لا تخونوا لا تنقضوها. وقال في رواية: ولا تخونوا الله والرسول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال عروة بن الزبير في هذه الآية: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما يصنع المنافقون. قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، وأنه قد يوجد منكم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا. والله سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الجزيل الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه أو من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال ابن كثير: بل حب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. قلت: فهذه جملة من الآيات القرآنية الجليلة العظيمة القدر والشأن، تبين لكم أهمية كنها المسؤولية التي جعلها الله علينا في ديننا وشريعتنا وإسلامنا، والذي يرتب على العباد العبودية بتعاليم الديانة الحنيفية السمحة القائمة على الأمر والنهي والطاعة والمعصية، وكلها مسؤوليات تستقر عليها دعائم الشريعة الإسلامية والعقد الكلي الرباني الذي بين الرب والعباد بقيامهم بواجباتهم التكليفية من الرب سبحانه وتعالى، التي هي المسؤولية والتي هي الأمانة الممثلة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام والصدق والكذب والغش والخيانة والعفاف والأمانة. فإذا تدبرت هذه الآيات المباركة وفهمت معانيها وفقهها ومرادها استقر بك الأمر بإذن الله تعالى على الثبات والحق والرشاد والسداد والتوفيق من خلال ما كلفك الله به تعالى من المراشد والمنارات التي تدل على الهدى والفلاح. وفي جملة المنارات حديث الصحيحين ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره. وفيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. قلت: هذا الشرح للحديث من أجمع وأوجز وأشمل ما قاله النووي، وكل ما قيل في الحديث شروحات مفصلة لمعنى ما قال. وكذلك قاله الطبري في المفهم لصحيح مسلم قبل ما يقوله النووي. قال القرطبي أبو العباس: الراعي هو المراعي للشيء والقائم بحفظه والمراعي لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته وأتمن عليه، فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل واحد من رعيته بحقه. فكثر طالبوه وناقشوه محاسبون له. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من أمير عشرة فما فوقهم إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور. رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه في الصحيحة. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من استرعى رعية فلم يجتهد لهم ولم ينصح لهم لم يدخل معهم الجنة. وكذلك في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. وأيضا في مسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قلت: كله جامع من ذكر في الحديث من الرعاة: الخادم والزوجة والرجل في بيته والموظف في عمله والمدرس في مدرسته والطبيب في مشفاه والعامل في عمله، وكلهم مسؤولون. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وعليه فإن المسؤولية أساس الدين والدنيا، بها ينصلح الراعي والرعية إذا ضبطت شروطها على الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال الخطابي في شرح حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل والزوجة والخادم وكل من ذكر في التسمية، أي في الوصف بالراعي. وكلهم رعاه ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج كما نصحت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي، وأم سلمة رضي الله عنها كذلك في صلح الحديبية، والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قوله: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولا ثم فصل، فأتى بحرف التنبيه مكررا: ألا ألا ألا فكلكم راع. وقال غيره: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه، قلبه ولسانه وعينه ويده ورجله، حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا. هذا الدين كله، فجوارحه وقواه وحواسه ورعيته. ولا يلزم من الإنصاف بكونه راعية ألا يكون مرعيا باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مثل حديث كلكم راع، وزاد في آخره: فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر. أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وسنده حسن. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم ضيعه. هذا زجر وتشديد رهيب من الله تعالى. ولابن عدي بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه. واستدل به أي البخاري على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه، وترجم له البخاري في النكاح أي في كتاب النكاح قوله تعالى: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قلت: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع الشامل لكل مسؤولية مفروضة على الخلق والعباد في الدين والدنيا، وهي التكاليف الشرعية والواجبات والمنهيات صغيرها وكبيرها، وهي الأمانة العامة الكبرى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية قاعدة كلية وأصل شرعي كاف شاف لكل تكليف ديني من الطاعة والمعصية، وهي مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا تهديد ووعيد وزجر رهيب لكل مسلم يخشى على نفسه يوم القيامة عندما يناديه ربه وقفوهم إنهم مسؤولون، وينادي ربه ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فكل بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فما أعظم هذا الحديث وما يترتب عليه من التكاليف الشرعية التي شملت هذا الدين كله، أوامره ونواهيه وحدوده التي ألمت بكل الطاعات صغيرها وكبيرها. ومن ثم فقد لزم شرعا وعقلا وعقلا وفرع شرعا وعقلا وعرفا أن يستقيم كل راع ومسؤول عما تحته من الشؤون المرجوة التزامها وتنفيذها والقيام بمقامها حتى يستقيم الدين والدنيا. لأن خلاصة الحديث الذي هو من جوامع الكلم: كل مسؤول برعيته على اختلاف أنواع المسؤوليات والمهام، وما طلب من كل راع في شؤون الدين والدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يقدرنا على هذه المسؤوليات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.